الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سوء العشرة مع الزوجة. فمن الأزواج من يسيء عشرة زوجته، فلا يراعي مشاعرها، ولا يبالي في إيذائها، ولا يعاملها بما يقتضيه حسن العشرة وأدب المروءة. وقد مضى في حلقات ماضية شيء من مظاهر سوء العشرة، ومن ذلك أيضا أن من الرجال من يتزين للناس باللباقة والبشاشة وحلاوة اللسان، فإذا انقلب إلى أهله بدا فظا غليظا عابس الوجه ثقيل الظل. ومن الرجال من لا يأبه بمحادثة زوجته، فيقاطعها إذا تحدثت، أو يتشاغل عنها بقراءة كتاب أو جريدة، أو بمكالمة هاتفية، أو بالإشاحة بالوجه عنها، أو إجالة النظر يمنة ويسرة. ومن ذلك أن يستخف بحديثها، أو يبادر إلى إكماله إذا هي بدأت به، أو أن يقوم عنها قبل إكماله، أو أن يسارع إلى تكذيبها إذا طرقت سمعه بحديث لم يألفه. ومن سوء العشرة أن يأنف الزوج من أن تشاركه الزوجة في الطعام، فتراها تعده له ثم تنتبذ بعد ذلك مكانا قصيا تأكل فيه دون أن يراها أو تراه. ومن الرجال من لا يمازح زوجته البتة، وربما عد المزاح معها منافيا للحشمة والمروءة. كل ما مضى ينافي أدب الإسلام في العشرة، ويدل على غلظ الطبع وقسوة القلب والجهل بمقاصد الشريعة، وذلك مما ينغص عيش المرأة ويوغر صدرها. كيف لا وهي تنتظر من الزوج أن يكون سميرها وأنيسها الذي تفضي إليه بهمومها، وتجد عنده الحلول المثلى والعزاء والمواساة. فمن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، فيهش لها عند لقائها، ويمازحها ويداعبها، تطيبا لقلبها وإيناسا لها في وحدتها، وإشعارا لها بمكانتها في نفسه وقربها من قلبه. ومن حسن المعاشرة أن يعتني الزوج بمحادثة زوجته، فيصغي لها إذا تحدثت، ويظهر العناية بحديثها، فلا يتشاغل عنها، ولا يقوم قبل أن تكمل حديثها إلا بعد إذنها، فذلك من كمال الأدب مع كل أحد، فكيف بالزوجة وهي من أحق الناس بالبر. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لجليسي علي ثلاث: أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له في المجلس إذا جلس، وأن أصغي إليه إذا تحدث. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ثلاثة لا أملهم: جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملتني. وقال ابن جريج عن عطاء رحمهم الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ومن سوء الأدب في المجالسة أن تقطع على جليسك حديثه، أو أن تبتدره إلى تمام ما ابتدأ به من خبر كان أو شعرا، تتم له البيت الذي بدأ به، تريه أنك أحفظ له منه، فهذا غاية في سوء المجالسة، بل يجب أن تصغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منه. انتهى كلامه. معاشر المستمعين الكرام، ومن حسن العشرة أن يلزم الزوج مع زوجته حسن الخلق وكف الأذى واحتماله، على أن لا يصل ذلك إلى الموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها وتسقط هيبته عندها، فلا يدع الانقباض ما رأى منكرا، ولا يفتح باب المساعدة ما رأى محظورا. ثم إن رأى من زوجته بعض ما لا يرضيه مما لا يمس الشرف والعرض والدين، فعليه أن يذكر إلى جانب ذلك صفات أخرى تعجبه منها، فيجعل ذلك بمنزلة الماء الذي يطفئ النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يفرك أي يبغض. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث السابق: ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى كلامه. ولقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبين نسائه القدوة الحسنة في الموادة والموادعة والمواتاة وترك الكلفة وبذل المعونة وطيب المؤانسة واجتناب هجر القول ومرذوله. وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي في شرح السنة كلهم عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه المسند والألباني في الصحيحة. وهو الذي عليه الصلاة والسلام يعرف من سيرته أنه كان يمازح نساءه ويقص لهن القصص ويستمع إلى قصصهن، وكان يسابق عائشة ويريها اللعب في باحة المسجد ويمد يده وتضع رجلها على كتفه. ويتلخص مما مضى أن يحرص الزوج على حسن العشرة مع زوجته، وأن يستحضر أن طيب الحياة ومتعتها يتحققان في حياة زوجية سعيدة، وسعادة الزوجية أن يكون كل من الزوجين على خلق سجيح وعقل راجح وأدب فاضل، ويجمع إلى ذلك صفاء الود والنصح لصاحبه حاضرا كان أو غائبا. والزوج والزوجة يمثلان في تقارنهما شطري البيت من الشعر، والبيت من الشعر لا يحسن وقعه في النفوس ولا تتهاداه الألسن والأسماع إلا أن يكون شطراه منسجمين، يسعد أحدهما الآخر في تأدية المعنى الذي صيغ من أجله. وكذلك الزوجان لا تزدهي حياتهما إلا إذا انسجما وقام كل منهما بنصيبه من حقوق الزوجية، وظلا يعيشان في منزل ظهارته المهابة وبطانته الصيانة. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش.